الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا في مناقشة كلام المحقق الإصفهاني الذي أورده على كلام المحقق النائيني رحمه الله، قلنا إن السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور إذا فسرناها بعمل العقلاء بالظهور فمناقشته رحمه الله تامة، فإن عمل العقلاء بالظهور إنما يكون المانع عنه عبارة عن علمهم بالقرينة. إذا علموا بالقرينة المنفصلة فلا يعملون بالظهور، أما إذا لم يعلموا فيعملون بالظهور. فعدم المانع هنا عبارة عن عدم العلم وليس عدم وجود القرينة المنفصلة، خلافا لما قاله المرزا. أما إذا فسرنا السيرة العقلائية في باب حجية الظهور بهذا التفسير، قلنا أن معنى كون الظهور حجة عند العقلاء معناه ليس عبارة عن أنهم يعملون بالظهور. نعم هم يعملون بالظهور، لكن معنى قيام سيرتهم على حجية الظهور ليس هذا، بل معناه أن العقلاء يجعلون الحجية للظهور. إذا فسرنا السيرة بجعل الحجية من قبل العقلاء للظهور، خب في مقام جعل الحجية للظهور من الممكن أن يجعل العقلاء الحجية لواقع الظهور وواقع عدم وجود القرينة، لا عدم العلم. يعني يقولون بشكل عام بشكل كلي، كلما كان هناك ظهور للكلام، هذا واحد، ولم يكن هناك قرينة منفصلة على خلاف هذا الظهور فهذا الظهور حجة. يجعلون الحجية للظهور بشرط عدم وجود قرينة منفصلة على الخلاف، هذا ممكن. في مقام جعل الحجية، جعل الحجية على على على الواقع، هذا ممكن، بل هو دائما هكذا، دائما أو غالبا عندما تجعل الحجية تجعل الحجية على الواقع لا على العلم بالواقع، نفس الواقع. مثلا عندما تجعل الحجية لخبر الثقة، تجعل الحجية لخبر الثقة يعني لخبر من هو واقعا ثقة، لا لخبر من نعلم بوثاقته. جعل الحجية كحكم مجعول من قبل العقلاء على موضوع، هذا الموضوع مقدر الوجود، هذا الموضوع المقدر الوجود عبارة عن أن يكون هناك خبر ويكون المخبر ثقة. مسألة علمي أنا وأنت ما له دخل، أن يكون هناك خبر في الواقع وأن يكون المخبر ثقة، فنفس الوثاقة موضوع للحجية لا العلم بالوثاقة. نعم لو أردنا هناك أيضا في باب حجية خبر الواحد لو أردنا أن نفسر سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الواحد لو أردنا أن نفسرها بعمل العقلاء بخبر الثقة لو فسرنا هناك أيضا السيرة بأنهم يعملون بخبر الثقة خبري العقلاء إنما يعملون بخبر من بخبر من علموا بوثاقته. أما إذا لم نفسر السيرة بهذا التفسير فسرناها بأن العقلاء يجعلون الحجية بخبر الثقة يجعلون الحجية لخبر من هو ثقة واقعان لا لخبر من وصلتنا وثاقته. الواقع بما هو وبفضل النظر عن العلم به يعقل أن يكون مأخوذا في موضوع جعل الحجية من قبل العقلاء كأي موضوع آخر. هذا أولا. وثانيا أنتم جناب المحقق الإصفهاني الذي أشكلتم على المرزا وقلتم إنه لا يعقل أن يكون عدم وجود القرينة المنفصلة شرطا لحجية الظهور، قلتم لا يعقل، إنما المعقول أن يكون عدم العلم بالقرينة المنفصلة شرطا، أليس كذلك؟ خب نقول عندما تقولون إن الواقع بما هو هو وبغض النظر عن العلم به هذا لا يؤثر في عمل العقلاء، خب إذا فسرتم سيرة العقلاء في باب الظهور بعمل العقلاء بالظهور، خب العقلاء متى يعملون بالظهور؟ أنتم قولوا متى يعمل العقلاء بالظهور؟ تقولون يعملون فيما إذا كان هناك ظهور ولم نعلم بالقرينة المنفصلة. خب الجزء الأول ما هو؟ إذا كان هناك ظهور واقع الظهور أخذتموه في موضوع الحجية لا العلم بالظهور، هذا نقض على أنفسكم. أنتم ألستم تقولون أن موضوع حجية الظهور مركب من جزئين؟ المحقق الإصفهاني أحد الجزئين ما هو؟ الظهور، مو العلم بالظهور، الظهور واقع الظهور. خب كيف أخذتم واقع الظهور هنا؟ عندما تصلون إلى الجزء الثاني تقولون لا يمكن أن يؤخذ واقع عدم وجود القرينة بل لا بد من أن يؤخذ عدم العلم بالقرينة. عندما تأتون إلى الجزء الأول تنسون ما ذكرتموه، تأخذون واقع الظهور تقولون الحجية مشروطة بالظهور وعدم العلم بالقرينة. وما عدا مما بدأ إذا كان لا يعقل تأثير الواقع بما هو واقع تأثيره في عمل العقلاء، خب كيف يعمل العقلاء بالظهور فيما إذا كان هناك ظهور مع أن واقع الظهور لا لا لا يعقل أن يؤثر على حسب مذاقكم؟ تقولون الواقع لا يؤثر في عمل العقلاء، العلم هو الذي يؤثر. فإذا قولوا أن موضوع الحجية عبارة عن جزئين، أحدهما العلم بالظهور والثاني شنو؟ عدم العلم بالقرينة. في كلا الجزئين أخذوا العلم، لماذا أخذتم العلم في الجزء الثاني ولم تأخذوه في الجزء الأول؟ في الجزء الأول رحتوا على الواقع، واقع الظهور، مع أن الواقع على مذاقكم لا يؤثر. هو يقول ظهور که میگه منظورش همین ظهوری که برای ما روشن ظهوره، یعنی اون ظهوری که ما الان علم داشته. لا هو لم يقل العلم بالظهور، قال إذا كان للكلام ظهور، مو إذا علمنا بالظهور، إذا كان للكلام ظهور ولم نعلم بالقرينة فالظهور حجة. ودقيق المقام، مقام الدقة، بالدقة نريد أن نحدد موضوع حجية الظهور، لأنه هو يختلف مع المرزا بالدقة، يقول موضوع الحجية ليس عبارة عن عدم وجود القرينة بل عدم العلم. ليش؟ لأن الواقع بما هو واقع لا يعقل أن يؤثر. خب كيف أخذ في الجزء الأول تأخذون واقع الظهور؟ هم قولوا العلم الظهور، لم يقل هكذا. إذن لا مانع من أن يكون أحد جزئي موضوع الحجية العقلائية المجعولة للظهور عبارة عن واقع عدم، عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة، هذا لا مانع منه. طبعا نحن لا نقول بهذا، سوف يأتي أن أحد جزئي موضوع الحجية ليس عبارة عن عدم وجود القرينة المنفصلة خلافا للمرزا، بل هو عدم العلم. لكن نريد أن نناقش دليل المحقق الأصفهاني، دليله على هذا لم يكن دليلا صحيحا. حضرت سيدنا، الظهور هو فرض نفسه، يعني مو في القرينة اللي من شأنها أنه يكون مستفيد. الظهور هو الظهور، يعني ما عندنا مثلا علم الظهور وواقع الظهور، هذا ما يأتي. ليش؟ ما أصور أنه يأتي، هو الظهور. ليش يأتي؟ كلام الآن أنا يظهر من عنده هذا، يعني بعد أنا ما أروح إذا أقول واقع وعلم وإلى آخره، ما يجي، ما أصور. لا يجي إن شاء الله، نذكر هذا يأتي. هذا أيضا ما بعدين شو يقبل الظهور بدون قرينة، ومن من يقبل الظهور بدون قرينة؟ ماكو واحد علم عدة بالظهور وعدة علم بالقرينة حتما. لا ما عنده علم بالقرينة، لا حتما عنده علم بالقرينة، ولا وكيف يقبل ظهورا بدون قرينة؟ لا بدك عدة قرينة الذي يقبل عليها. لا يا لا يعلم بالقرينة، يشوف لكن عنده علم بالظهور. أما بالنسبة لكلامكم أنه الظهور دائما معلوم وواضح، هذا لا، ليس هكذا. سوف يأتي إن شاء الله أن الظهور قد يكون نفس الظهور مشكوكا، ونبحث هذا إن شاء الله في بحث مقبل إن شاء الله. يعني هذا سؤال في محله، ويأتي الجواب عليه إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الاتجاه أول الذي كان عبارة عن اتجاه المحقق الناهيني رحمه الله، وقد اتضح عدم صحة هذا الاتجاه. وأما الاتجاه الثاني الذي تبناه المحقق الأصفهاني، فهذا الاتجاه يقول كما تقدم سابقا، ذكرنا بشكل إجمالي هذه الاتجاهات الثلاثة. هذا الاتجاه يقول أن موضوع حجية الظهور مركب من جزئين، أحدهما الظهور التصوري لا التصديقي، والثاني عدم العلم بالقرينة. عدم العلم بالقرينة متصلة أو منفصلة؟ ما كفر. الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، هذا هو موضوع حجية الظهور. كلما كان للكلام ظهور تصوري في معنى ولم نعلم بقرينة متصلة على خلاف هذا الظهور، ولم نعلم بقرينة منفصلة على خلاف هذا الظهور، فحينئذ يكون هذا الظهور حجة. هذا مبنى ومسلك واتجاه المحقق الإصفهاني رحمه الله. بمطلق القرينة، سواء متصلة أو منفصلة، خلافا للمرزا الذي ذكر أن الجزء الثاني لموضوع الحجية عدم وجود القرينة المنفصلة بالخصوص. أما المحقق الإصفهاني يقول لا، عدم العين بمطلق القرينة، عدم العلم بالقرينة المتصلة والمنفصلة، هذا هو أحد جزئي موضوع الحجية. والجزء الآخر الظهور التصوري. هذا الاتجاه أيضا لا يمكننا قبوله والمساعدة عليه، وذلك لأن هذا الاتجاه معناه أنه دائما في كل مورد يوجد فيه ظهور تصوري للكلام ولا يعلم بوجود قرينة، يرجع رأسا وابتداء إلى أصالة الظهور من دون حاجة إلى أصل آخر، من دون حاجة إلى أصالة عدم القرينة. هذا مبنى المحقق الإصفهاني، دائما نحن نرجع رأسا إلى أصالة الظهور، بمجرد أن نسمع كلاما ويكون له ظهور تصوري في معنى ولم نعلم بالقرينة على خلافه فيكون هذا الظهور حجة. فلو أن القائل مثلا قال أكرم كل فقير، كل فقير، هذا ظهوره التصوري ما هو هذا الكلام؟ يعني ماذا ينتقش في ذهننا من معنى عندما نسمع هذا الكلام؟ وهو تصوري ينتقش في ذهننا هذا المعنى، وهو عموم وجوب إكرام الفقير بكل فقير، فاسق أو عادل، صغير أو كبير، شيخ أو سيد أو عموم، هذا المعنى هو الذي ينتقش في ذهننا. إذن فهذا الكلام له ظهور تصوري في العموم، فإذا شككنا في أن هذا المتكلم حينما قال هذا الكلام هل ألحق به ألحق بهذا الكلام قرينة متصلة على خلاف العموم، يعني هل قال بعد هذه الجملة رأسا قال ولا تكرم الفقير الفاسق مثلا، هل قال هكذا أو لم يقل؟ شككنا في وجود مخصص متصل، هل كان موجودا أو لا؟ وإذا احتملنا وجود هذا المخصص المتصل ولكنه لم يصل إلينا، كان موجودا لكن عندما نقل هذا الكلام إلينا لم ينقل هذا المقطع منه مثلا، إذا شككنا في وجود مخصص متصل، خذ هنا بناء على هذا الاتجاه الذي ذهب إليه المحقق الإصفهاني رحمه الله، المرجع الذي نرجع إليه ابتداء ورأسا للكشف عن مراد المتكلم لكي نكتشف أن مراده هل هو إكرام كل فقير حتى الفاسق أو مراده إكرام خصوص الفقير العادل، عندما نريد أن نكتشف مراد المتكلم المرجع الذي نرجع إليه لاكتشاف هذا المرجع ما هو؟ بناء على مبنى المحقق الإصفهاني، المرجع أصالة الظهور، هكذا قال المحقق الإصفهاني، قال أصالة الظهور موضوعها وشرطها عبارة عن ظهور تصوري للكلام وعدم العلم بالقرينة. خب كلا هذين الجزئين متحقق هنا في المقام، ظهور تصوري للكلام في العموم موجود وعدم العلم بالقرينة هم موجود، ما هو علم عدم القرينة نشوف. فمقتضى هذا الاتجاه أنه نحن نرجع رأسا إلى أصالة الظهور هنا للكشف عن مراد المتكلم. خب ما معنى أصالة الظهور؟ معنى أصالة الظهور يعني جعل الظهور، يعني جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، أصالة الظهور يعني أن نعتمد على ظهور كلام المتكلم في مقام الكشف عن مراده، بصدد الكشف عن مراده نعتمد ونتكئ على ظاهر كلامه، جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم. خب هنا نحن نسأل المحقق الأصفهاني، نقول أي ظهور هذا الذي ترجعون إليه في مثل هذا الفرض الذي فرضناه، أي ظهور هو الذي ترجعون إليه وتجعلونه كاشفا عن مراد المتكلم؟ أصالة الظهور معناها جعل الظهور كاشفا عن مراد المتكلم، أي ظهور هو الذي ترجعون إليه وتجعلونه كاشفا عن مراد المتكلم في مثل هذا المثال؟ هل هو الظهور التصوري أم هو الظهور التصديقي؟ شق ثالث وما عدنا الظهور إما تصوري وإما تصديقي، بعد تقسيم قسم ثالث ماكو. أيهما ترجعون إليه للكشف عن مراد المتكلم في مثل هذا الفرض الذي فرضناه؟ إن كان المرجع هو الظهور التصديقي، الجواب أن الظهور التصديقي غير محرز. الظهور التصديقي غير محرز في المقام، لماذا؟ لأننا نشك في القرينة المتصلة، مع الشك في وجود القرينة المتصلة نشك في الظهور التصديقي، لأن الظهور التصديقي ينهدم بسبب القرينة المتصلة لا ينعقد. كما تقدم سابقا قلنا الظهور التصديقي للكلام لا ينعقد مع وجود القرينة المتصلة، فإذا احتملنا وجود قرينة متصلة يعني نحتمل عدم وجود الظهور التصديقي، فالظهور التصديقي مشكوك وجوده غير محرز. ظهور مشكوك الوجود تجعلونه كاشفا عن مراد المتكلم؟ شلون هو ما هو ما معلوم اصلا يكون هذا الظهور موجود او لا، لان ما معلوم اكو قرينه متصله كانت او لا. لو كان في الواقع قائل اكرم كل فقير ولا تكرم الفقير الفاسق، ماكو ظهور تصديقي للكلام في العموم. لو كان هيجي قائل، لو كان قائل اكرم كل فقير ولا تكرم الفقير الفاسق، ما كان لهذا الكلام حينئذ ظهور تصديقي في العموم، بل كان له ظهور تصديقي في وجوب إكرام خصوص الفقير العادل. لو كان هيج قايل، ولو كان قايل أكرم كل فقير فقط، بل كان لهذا الكلام. إذن قضية لوية، لو كان قايل هالشكيل كان للكلام ظهور تصديقي في العموم، لو لم يكن قايل هالشكيل لم يكن للكلام. فالظهور التصديقي غير محرز في المقام، مشكوك، لأنه نشك في وجود القرينة المتصلة، ومع الشك في القرينة المتصلة نشك في الظهور التصديقي، فالظهور التصديقي لا يمكن جعله كاشفا عن مراد المتكلم في المقام، لأنه هو أصلا ما معلوم موجود. وأما إن كان المرجع الذي ترجعون إليه للكشف عن مراد المتكلم هو الظهور التصوري، خبل هذا الإشكال لا يأتي، الظهور التصوري محرز، لأن الظهور التصوري حتى مع وجود القرينة المتصلة مع ذلك موجود محفوظ، كما تقدم سابقا الظهور التصوري حتى مع وجود القرينة على الخلاف موجود، لأن القرينة المتصلة لا تهدم الظهور التصوري، فهذا محرز صح، لكن الظهور التصوري ليست له القدرة الكشف عن مراد المتكلم، لما تقدم سابقا قلنا في المقدمة أن الظهور التصديقي ليس بابه باب الكشف عن مراد المتكلم. الظهور التصوري ليس بابه باب الكشف عن مراد المتكلم، بابه باب الإيجاد والعلية. الظهور التصوري يعني أن سماع اللفظ يوجد ويكون علة وسبب لانتقاش المعنى في ذهن السامع، هذا فقط ينتقش المعنى في ذهن السامع. أما أن هذا المعنى أراده المتكلم أو لم يرده أو أراد نصفه أو لم أو أراد كله، هذا كله أصلا خارج عن الظهور التصوري. الظهور التصوري لا يكشف عن شيء أبد، ما يريك أن المتكلم شي يريد، لا يريك أن المتكلم ماذا يريد. ظهور التصوري ما عنده شي قدرة، فكيف تجعلون الظهور التصوري كاشفا عن مراد المتكلم؟ لو تجعلون الظهور التصديقي يأتي ذاك الإشكال، الظهور التصديقي غير محرز. لو تجعلون الظهور التصوري يأتي هذا الإشكال، الظهور التصوري لا يكشف عن مراد المتكلم. إذن كيف تجعلون الظهور هنا كاشفا عن مراد المتكلم؟ بالتالي كيف تجرون أصالة الظهور؟ إجراء أصالة الظهور معناه جعل ظهور كلام المتكلم كاشفا عن مراده. ما كف الظهور اللي تجعلونه هنا كاشفا عن مراد المتكلم؟ شنو بعيد؟ الذي يحدث في ذهن التصور يقرأ الكلمة الذي ألقيت عليه هو الكلام الذي ألقيت الأخير بعد ما يحتاج إلى قرينة موجودة قرينة أو مع حتى لا موجودة قرينة، هو من هذا التصور الذي يطرأ في الذهن هو ينطبع ذهنه، فإذا ما يحتاج إلى هذا، مجرد التصور يقدر يقيم بعمل مجرد التصور، ما يحتاج إلى بعد قرينة. ليش؟ لأن التصور ثابت. شنو إرادة المتكلم؟ أكرم كل عالم، العالم مطلق العالم بعد ما يحتاج إلى. منو قال راد مطلق العامل؟ أكرم كل فقير، هو يقول أكرم كل فقير، هذا التصور. أكرم كل فقير إجا في ذهننا عموم وجوب إكرام كل فقير، هذا إجا في ذهننا. أما هذا الذي إجا في ذهننا هو أراد هذا، وين؟ شلون تحصله؟ كيف تحصل مراد المتكلم؟ أصالة الظهور عبارة عن جعل ظهور الكلام جسرا للوصول إلى مراد المتكلم. كيف تجعلون هنا الظهور جسرا للوصول إلى مراد المتكلم؟ الظهور التصوري جسر، الظهور التصوري مو جسر، ما يوصلك إلى مراد المتكلم. الظهور التصوري فقط ينتقش المعنى في ذهنك، هذا هو لا أكثر. ظهور التصديقي تجعلونه جسرا، ما موجود، هو ما محرز. أي ظهور تجعلونه جسرا وقنطرة للوصول إلى مراد المتكلم؟ في حال الشك لا يوجد أدنى تطابق بين مقام التصور والتصديق. في حال الشك صح أنا ما أعرف مراد المتكلم بالظهور التصديقي، لكن بمقام التطابق بين الدليل التصور والتصديق يمكن أن أرى أن المتكلم أراد أقرب المعاني وهو العموم موجود في ظهور الكلام. أقول الظهور التصوري بما هو ظهور تصوري بغض النظر عن أنه من أسباب الظهور التصديقي، بغض النظر عنه ما يكشف عن مراد المتكلم الظهور التصوري. فأنتم أخذتم الظهور التصوري أحد جزئي موضوع الحجية، والجزء الآخر عدم العلم القرينة. عندما أخذتم أحد جزئي الموضوع الظهور التصوري، كيف جعلتم الظهور التصوري موضوعا لحجية الظهور؟ حجية الظهور يعني جعل الظهور قنطرة وجسرا للوصول إلى مراد المتكلم. الظهور التصوري يوصلكم إلى مراد المتكلم في مقام التطابق. في مقام التطابق شنو؟ هو ما ذكر أصالة التطابق. المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني قال موضوع حجية الظهور مركب من هذين الجزئين. خلاص، دائما دائما، لعله عند هذا التصريح أيضا في كلامه إذا راجعته، دائما نحن رأسا نرجع إلى أصالة الظهور في جميع موارد الشك في القرينة سواء متصلة أو منفصلة. يقول رأسا مرجعنا أصالة الظهور. ليش؟ لأن موضوع أصالة الظهور جزءان، الظهور التصوري وهو دائما محرز، دائما محرز. والجزء الثاني عدم العلم بالقرينة، هذا أيضا محرز في كل موارد الشك في القرينة، عدم العلم بالقرينة موجود. إذن فدائما مرجعنا أصالة الظهور بلا حاجة بنا إلى أصل آخر، هذا كلام المحقق الإسلامي. حتى أصالة عدم القرينة هم يحتاج، ما هو لم يذكر أصلا آخر، هو قال لعله يصرح يقول الأصل الوحيد الذي يرجع إليه العقلاء دائما في موارد الشك في القرينة أصالة الظهور، مو بمساعدة أصالة التطابق بين المراد بين الظهور التصوري والظهور التصديقي الاستعمالي والظهور التصديقي الجدي. إذا أراد المحقق كلا التصورين فلا بد أنه أن نؤول كلام بأنه كلا التصورين يعني أيهما؟ تصديق والتصور. كلا الظهورين يعني؟ كلا الظهورين. لا، هو يصرح يقول الظهور التصوري خلافا للمرزا، المرزا جعل الظهور التصديقي جزءا منه، هو يقول لا الظهور التصوري، ولذا ما أحتاج أنا إلى أصالة عدم القرينة، لأن ظهور تصوري دائما موجود محرز وجدانا محرز، ما أحتاج في إحرازه إلى أصالة عدم القرينة. المرزا عندما جعل الظهور التصديقي احتاج إلى شنو؟ إلى أصالة عدم القرينة لكي يحرز الظهور التصديقي. ما هو دور الظهور التصديقي بناء على المحقق؟ شنو فائدة رحيته؟ ما يحتاج إلى إلى إلى ظهور تصديقي، يقول الظهور التصوري مع عدم العلم بالقرينة كاف في حجية الظهور، هذان العنصران إذا أحرزا ودائما هما محرزان، دائما هما محرزان ما عندنا شك بهم، ظهور تصوري دائما موجود، وحتى في موارد الشك في القرينة المتصلة والمنفصلة ظهور تصوري موجود، وعدم العلم بالقرينة هم موجود، فاحنا ما نحتاج الى اصل اخر. مبناه انه لا نحتاج، يعني العقلاء في باب الظواهر لا حاجه بهم الى اصل اخر غير اصاله الظهور، لان موضوع اصاله الظهور مركب من هذين الجزئين وهذان الجزئان دائما محرزان وجدانا، لا نحتاج في احرازهما الى اصل اخر، هذا مبناه. إذن نقاشنا معه هذا صار، أنه عندما تجعلون الظهور كاشفا عن مراد المتكلم وتتمسكون بأصالة الظهور، أي ظهور تجعلونه كاشفا عن مراد المتكلم؟ هل الظهور التصديقي؟ هذا خب غير محرز، لأنه نحتمل وجود قرينة متصلة، ومع احتمال قرينة متصلة لا نحرز الظهور التصديقي، لأن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديقي. هل تجعلون الظهور التصديقي كاشفا؟ هذا نفسه ما محرز مشكوك. أم تجعلون الظهور التصوري كاشفا؟ الظهور التصوري واضح عند الجميع أنه لا يكشف عن شيء. يا سيدنا وسيد الشهيد، لماذا فصل في مناقشة الأسئلة مع تصريحه بأن الجزء الأول هو الظهور التصوري؟ إيش يقول له إذا كان التصديقي كذا وإذا كان التصوري كذا؟ أي. صرح الأصفهاني بأنه هو التصوري، فرأسن يقول له هذا ليس كاشفا وبالتالي ما يفيده. إيش يقسم؟ يعني زايد قلنا زيادة خير. لا أنا أريد أستفسر. لا. تصريح الأصفهاني بأن الجزء الأول. لأجل وضوح المطلب أكثر شققنا، يعني نقول أنت عندما تتمسك بأصالة الظهور ما معنى تمسكك بأصالة الظهور؟ هو يقول ظهور تصوري. لا، أقول معنى التمسك بأصالة الظهور يعني شنو؟ أول حدد لنا. شنو معنى؟ الأذن الجزئين الذي قال. لا، أقول معنى أصالة. كاشف عن الجزء. معنى أصالة الظهور يعني أن نجعل ظهور الكلام كاشفا عن مراد المتكلم. خب بسم الله، أي ظهور هنا يكشف عن مراد المتكلم؟ نشقق. إن كان الذي يكشف عن مراد المتكلم الظهور التصديقي فهو غير محرز. انت هم تقصد هذا قطعا، لان ما محرز هو ما قصده فعلا. خب يقول هو ما قصده، ليش نقول له إذا كنت تقصده؟ لكي يتضح المطلب أكثر مولانا، عندما نشقيق حتى كل شقوق المسألة نذكرها حتى ما يبقى باب فرار للخاصم. خاف واحد يراه، خاف واحد يراه مثلا. إذا هذا خمام هو نفسه ما محرز، هو يحتاج إلى إحراز أول شيء، فكيف تجعله كاشفا عن مراده؟ وإن كان ظهور تصوري، تصور ما يكشف عن مراد المتكلم. فإذا بنيتم في هذه الحالة على أن العقلاء يتمسكون بأصالة الظهور بالرغم من أنه لا يوجد كاشف نوعي يكشف عن مراد المتكلم، إذا أصررتم على أن العقلاء هنا يتمسكون بأصالة الظهور، هذا معناه أن العقلاء في رأيكم يتمسكون بأصالة الظهور كأصل تعبدي بحت، لا يوجد فيه نكتة الكشف، تعبدا يتمسكون بأصالة الظهور. وهذا هم خوب خلاف الواقع، خلاف الواضح والوجداني، أن الأصول العقلائية مبنية على الأمارية، على الطريقية، على الكشف. هنا هم ماكو كاشف، إذن لا يمكن تصوير أصالة الظهور. هذا تمام الكلام في الاتجاه الثاني الذي تبناه المحقق الإصفهاني رحمه الله، وقد اتضح عدم صحة هذا الاتجاه أيضا كالاتجاه الأول. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى بيان الاتجاه الثالث الذي هو الصحيح وهو المختار، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله.